جنهم وإنسهم ذكورهم وإناثهم كله خلقوا ليعبد الله، وهذه أعظم أمانة. يقول سبحانه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله خلقهم ليعبدون، فإذا أدوا هذه الأمانة أفلحوا في الدنيا والآخرة وسعدوا في الدنيا والآخرة. وقد بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام ليأمروا الناس بهذه الأمانة ويذكروهم بها ويفصلوها لهم حتى يكونوا في أدائها على بينة وعلى بصيرة، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأنزل الكتب لذلك: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وغيرها، كلها أنزلت في أداء الأمانة التي أعظمها وأهمها توحيد الله وإخلاص له. كتاب أحكمت آياته ثم مصدرت في النبي الحكيم الخبير ألا تعبدوا إلا الله، هذا بلاغ للناس ولينذروه وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فأعظم الأمانة وأحقها بالرعاية توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به، وهذا هو الخلاصة من دعوة الرسل، وهو الحكمة في خلق الجن والإنس، وهو الحكمة في إرسال الرسل. فاستقلال خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوا أمره وإن تستقيموا عليه، والرسل بعثوا ليدعوا الناس إلى توحيد الله وطاعته، ونشرح للناس مراد الله وما أمر به عباده وما نهاهم عنه. فالأمانة توحيد الله والإخلاص له وامتثال أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. ومن جملة ذلك كفر بالعدل، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فلا يكون القاضي أمينا ولا مؤديا للأمانة إلا إذا حكم بالعدل، والعدل هو ما شرعه الله لعباده وأمرهم به هو العدل في الدماء والأموال والفروض وسائر الحقوق، هذا الدين العدل، وهو الحكم بما شرع الله في ذلك. ويفسر ذلك قوله بعد هذا: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الآية، وهكذا جميع الآيات التي في كتاب الله كلها تفسر لهذا المعنى، سواء كان تأمر بالطاعة أو تنهى عن الشرك والمعاصي أو تأمر بفرض معين أو تنهى عن شيء معين، كله تستر الأمانة وكله شرح للأمانة. ومن الأمانة العظيمة الصلوات الخمس، كونه يؤديها كما أمر الله بشرائطها وفرائضها وجميع ما أوجب الله فيها، هذا من أعظم الأمانة. فيؤدي الرجل والمرأة هذه العبادة العظيمة التي عمود الإسلام عن إيمان وإقبال وإخلاص وصدق في أدائها حتى يؤديها كاملة خالصة لوجه الله في وقتها، قد سواها شروطها وفرائضها ويعنى بها أكمل عناية، لأنها عمود الإسلام وأعظم الفرائض بعد الشهادتين. وهكذا الزكاة والصوم والحج والحلال كله أمانات. ومن الأمانة الشهادة لرسول الرسالة عليه الصلاة والسلام والإيمان بأنه رسول الله حقا، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي عليه الصلاة والسلام. فعلى جميع الثقلين أن يؤمنوا بأنه رسول الله بعدما بعثه الله، ويصدقوه فينقاد لثقة ظاهرة وباطنة. فلا تتم هذه الأمانة إلا بالإيمان به والانقياد لشرعه عن إخلاص وإيمان وثقة، مع الإيمان بجميع المرسلين والأنبياء كل هذا أمان. فيؤمن بالله وبرسله جميعا وبملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كلهم أمان. ومن الأمانات حقوق الناس التي اعتمدت عليها عبد الله من ديون، عليك أن تؤديها ولا تجحدها، من رهون، من ودايع، من عوائل، كل ما اعتمدت عليه تؤديه. وهكذا أسرارهم التي اعتمدت عليها ولم يرغب بإسرائها، عليك أن تؤديها بالأمانة. وعليك أن تحذر الخيانة لأمانة الله أو لأمانة العباد. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يحذر سبحانه عباده من الخيانة لله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فليحذر المخلف، ليحذر المؤمن والمؤمنة أن يخون الأمانة بأسباب ولده أو بأسباب الحرص على ثروته وعدم نقصها، فالرضا عند الله. وأمر الله مقدم على الولد وغيره. قد يسبق الإنسان وقد يخون الأمانة من نفس الرجال واللسان من ترك ما فرض الله، إلى غير ذلك قد يكون الأمانة بهذا المعنى من أجل ولده أو من أجل ماله. فالمال فتنة فضل الفتنة، فيجب أداء الأمانة وعدم الخيانة. وإن لم يرضى ولده وإن نقص ماله وإن لم يرضى أبوه أو أمه أو زوجته أو غير ذلك، فأداء الأمانة مقدم لأنه حق الله ولأنك مقتدر عليها، ولأن حقوق الناس التي عندك أنت مؤتمن عليها أيضا. فوجب عليك أن تؤدي حق الله بدون خيانة، فتعبده وحده وتطيع أوامره وتنتهي عن نواهيه من جميع الوجوه بصدق وإخلاص، وأن لا تخون هذه الأمانة. وعليك أن تؤدي حق الرسول صلى الله عليه وسلم بإيمان به ومحبته والانقياد لشرعه والشهادة بأنه رسول الله وأنه بعثه الله الناس كافة، جنهم وإنسهم، ذكورهم وإناثهم، أحرارهم وعبيدهم، حكامهم وحكوميهم، أوليائهم وفقرائهم، كلهم مأمور باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. كما قال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه في هذا المعنى: فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هؤلاء هم الفلاح المتبعون لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وبشير لهم ونذير، بشير لهم بالجنة والسعادة في الدنيا والآخرة إذا صدقوا في اتباعه والحكم بشريعته والاستقامة على دينه. ونذير لهم بالنار وغضب الله إذا حادوا على سبيله واتبعوا أهواءه. قال عز وجل: وما أرسلناك، يعني محمد رسول الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالم العام جلهم وإنسهم وهمهم وإناثهم حتى البهائم كلها عالم. فالله أرسل رحمة للعالمين بطاعته واتباع رسوله تحصل الخيرات ويحصل البركة، تحصل البركة في الأرض والغيث والنبات وكل خير ينتفع به العقلاء والبهائم ونصر وكافر. وبمخالفة أمره والعناد بشريعته يحصل ما لا يحصل من الشرور والفساد في الأرض ونفع البركات وغير هذا مما يقدره الله على عباده بأسباب شركه ومعاصيه. الأمانة هي كل الدين، هي حقيقة الدين، كما أن الدين إيمان وإسلام وهدى وصلاة وهو أمانة أيضا، أمانة تؤدى بفعل المأمور وترك المحذور، وعلى رأس ذلك توحيد الله والإخلاص له وترك الإخلاص به والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل والإيمان بكتب الله وملائكته وباليوم الآخر والحساب والجزاء ونقوم بين يدي الله يوم القيامة وأخذ الكتاب باليمين أو بالشمال والإيمان باللسان، هذا يدخل لسانه وهذا يخص لسانه، ثم نروح على الصراط، هذا ينزل إلى الجنة وهذا ساقط في النار، كل هذا دعوة في الدين الذي بعث الله به رسوله وفي الأمانة التي بعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم المصير إلى الجنة أو النار. الجنة لمن اتقى الله وأدى الأمانة، والنار لمن حاد عن سبيل الله وخلع عنه. ولهذا وصف المؤمنين سبحانه وتعالى في كتابه العظيم برعاية العهود والأمان، فقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين عند ربهم يرجعون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الفائزون. ثم قال بعده: والذين هم لأماناتهم وعهدهم وعهدهم، والذين هم لأماناتهم وعهدهم وعهدهم، يرعون الأمانة ويرعون العهود، فلا ينقضون العهد ويغدرون ولا يخون الأمانة، بل تؤدى الأمانة ويتمم العهد، هكذا أهل الإيمان، لا يغدرون ولا يخونون، بل يرعون الأمانة ويرعون العهود كما أمر الله. فمن الأمانات ما أتم العز عليه من غسل الجنابة والغلو وسائر ما يؤتمن على العبد من جهة نيته، فلو صلى وهو على غير طهارة لم يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولما أتى من الجنابة وصلى مع الناس لم يعلمه، هذه أمانة، صلاته وغسله ووضوءه كله أمانة. وهكذا قومه لو أكل أو شرب في محل خال لم يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لو جحد الزكاة وغفل بها قد لا يقدر عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا حجه، وهكذا جهاده، وهكذا نكاحه وطلاقه، وهكذا بقية الأمور، كل ذلك يحتاج إلى أن تؤدى الأمانة. ولعظم شأنها يقول سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، إن هذا الدين العظيم فأبين أن يحملنها وأشفق منها وحملها، السماوات أشفق من ذلك، وهكذا الأرض، هكذا الجبال على عظمها وقوتها أشفق من ذلك، الله جعل فيها من الإحساس وجعل فيها من الشعور ما جعل سبحانه وتعالى، وعلى كل شيء قدير جل وعلا، وإن كانت جمادات لكنه جعل فيها من الإحساس ما جعلها تشفق من ذلك، كما قال عن الجبال: وإن منها لما يهتك من خشية الله، وقال: لو أنزلنا هذا القرآن خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فالله يجعل فيها ما يجعل من الإحساس، هكذا الحيوانات، هكذا الأشجار، هكذا الكواكب، إلى غير ذلك، كلها مخلوقات له سبحانه، له فيها في الحكم والأسرار ما لا يعلمه الله سبحانه وتعالى، وهي مسبحة لله خاضعة لأمره، كما قال عز وجل: ألم ترى أن الله يسبح له في السماوات وفي الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من خلق عليه هذا. ويقول سبحانه: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقه التسبيح إنه كان حليما رحيما. هي مخلوقات جامدة، ومع ذلك تسجد وتسبح لله سبحانه وتعالى تسبيحا يعلمه سواء لا نفقه نحن، وتسجد له سجودا يليق بها يعلم تفصيله سبحانه وتعالى، فهي خاضعة لأمره مدبرة مسخرة. فإذا أشرقت السماء وأشرقت الأرض والجبال من الإيمان الأمانة فليس هذا المستغرب ولا المستنكر، فإنها وإن كانت جمالا فإن الله يجعل فيها ما يشاء من الإحساس الذي يمنعها من تحمل هذه الأمانة إلا بإلزامه سبحانه لها وأمرها بذلك. أما إذا فجرت فقد أشرقت، لهذا قال: إنا عرضنا، وقال أمرنا أن عرضوا الأمام. فأنت يا عبد الله أمرت بها وحملتها وحملت بها بما أعطاك الله العقل والتمييز والبصيرة وميزك به عن البهائم وغير البهائم، فأنت مسؤول ومأمور ومكلف وعليك مسؤولية وأخطاء، ولك أجر عظيم وثواب جزيل عند أداء هذه الأمانة كما أمرك الله. فالواجب عليك أن تحاسب نفسك في هذه الأمانة التي حملتها وعملت بها وخلقت من أجلها وابتلاك الله بها، كما قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أنت مبتلى ومختبر ومكلف بهذه الأوامر حتى يتبين أي الناس أحسن عملا وأيهم أصدق عملا وأيهم أكبر إخلاصا وحبا لله عز وجل. قال: أحسن، ولم يقل أكثر، أحسن، فالاعتبار بحسن العمل من جهة الإخلاص والصدق وأدائه على وجه المرء. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الله جعل ما على الأرض يعني أموال والمحابن والحيوانات وغير ذلك زينة لهذه الأرض ليبلو العباد ليحتجرهم أيهم أحسن عملا، أيهم يصدق، أيهم يستعين بها على طاعة الله، أيهم يبتعد عن محارم الله، أيهم يتحرى الكمال في عمله وقوله ويبتعد عما لا ينبغي. الأكثرون ضيعوا هذه الأمانة، والأقلون هم أهل هذه الأمانة، الأقلون هم أهل هذه الأمانة، كما قال عز وجل: ولقد صدق على إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وإن فك أكثر من يضلوك عن سبيل الله. فاحرص يا عبد الله واحرصي يا أمة الله على أن يكون كل منكما مؤدى لهذه الأمانة من القسم الناجي من قليل الناجي الشكور، واحذر أن تكون مع الهالكين وهم الأكثرون. ولما ذكر سبحانه قصص الرسل من ابراهيم وموسى وعيسى والانبياء قوله بعدهم، قال بعده: ان في ذلك، هذا كل قصه، ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين. اكثرهم ومعلوم ان المصيبه اذا كانت في الاكثر صار خبرها اقل، لو كان في القليل لكان خبره اقل، لكن إذا كانت المصيبة في الأكثرين كل واحد يحتاج مع أكثرين، كل واحد عاقل يحتاج أن يصيبه ما أصاب الأكثرين، هكذا يكون المؤمن، هكذا تكون المؤمنة. كل واحد من أهل الإيمان والصدق يحذر أن يصيبه ما أصاب الآخرين، وأن يهلك ما هلك أكثره، وهذا يوجب له أمورا عظيمة، يوجب له مراقبة الله والإخلاص له وحساب نفسه دائما لعله ينجو، والتفقه في دين الله والتبصر والحذر من أسباب غضبه، وهكذا يوجب له ذلك صحبة الأخيار والبعد عن الأشرار، وأن يكون أبدا ملازما لأمر الله، ملازما لأداء حقه، مبتعدا عن نصائح. هكذا يكون المؤمن، هكذا تكون مؤمنة. متى عرفت أيها المؤمن، وتعرفت أيها المؤمنة أن الآخرين لم ينقادوا لفقه الله ولم يؤدوا أمانة الله، ثقل عليهم الأمر وغلب عليهم شهواتهم وطاعتهم لعدو الله الشيطان، فلم يتحملوا هذه الأمانة ولم يسبقوا في أدائها ولم ينجوا إلى القليل ولم يؤديها إلى القليل ولم ينجح في هذا الابتلاء إلى القليل. فاحرص أيها المؤمن، واحرصي أيها المؤمنة على النجاح، على أسباب النجاح، على أسباب الفوز بالسعادة، على أسباب أداء هذه الأمانة أداء تاما كاملا، وعلى الحذر من أسباب الخيانة. ولا ريب أن هذا يوجب على المكلف، على ذي البصيرة، أن يكون أبدا في حذر وفي رعاية للأمانة وفي نصر الله والعبادة وفي محافظة لنفسه. هل أدت هذا الواجب؟ هل ترك هذا المحرم؟ هل نصحت في عملها؟ هل أدت حق الله عليها؟ هل أدت حق العباد؟ هكذا يكون أبدا. وإن باع واشترى، وإن سافر، وإن حرف، وإن زار أخاه، وإن أكل، وإن شرب، فأداء الأمانة على بعض، والحصر على أسباب النجاح على بال، لا يسأله عنها أكله ولا شربه ولا حربه ولا سيارته ولا غير ذلك. فهو في حربه حريص على أداء الأمانة، في بيعه وشراءه حريص على أداء الأمانة، صدوق أمين لا يخلف معاملاته ولا يغش معاملاته، لأن حرصه على أداء الأمانة يمنعه من الرشد والخيانة، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لا يخلف فقط، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وقال عليه الصلاة والسلام: أدوا النصيحة قلقين لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين رحمته. فالنصيحة عامة وحقيقتها أداء الأمانة، ويؤدي الأمانة من جهة كتاب الله ومن جهة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جهة حق الله عليه ومن جهة حق الله في الأمور ومن جهة حق إخوانه من أهل بيته وزوجته وأولاده وجيرانه وسائر المسلمين. فهو يحرص على أداء الحكم كلها، وأعظمها وأهمها حق الله بتوحيده وإخلاصه وأداء فرائضه وترك محارم سبحانه وتعالى. ثم أداء الحكم في الناس يحرص فيجتهد أن يؤديها تامة، أدعاها ولاحظها وعني بها، والذين هم لأماناتهم معارف رحيم. وهكذا حقوق الناس لا يغفر عنها، بل يؤديها لهم في غاية من العناية، ويكون دينا عليه يؤديها لهم، أمرهم عنده يؤديه ويحرص على سلامته، أو وديعة أو عهية أو سرا تكفله إياه أو غير ذلك. وبذلك يفوز بالعاقبة الحميدة ويأمن أخطار وخيانة وعواقبها السيئة، وبعد الوفاة على ذلك يحمد ربه علمنا به من التقوى، وعلى ما هداه له لأداء الأمانة، وعلى ما شرح صدره له في أداء الحقوق حتى ما تراضي المرضي. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قيل يا رسول الله، قال عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهل الموت؟ فكنيت له الموت. قال يا عائشة: إن العبد إذا حضره أجله، يعني المؤمن حضره أجله، بشر برحمة الله ورضاه. فعند هذا يحب لقاء الله ويحب الله ويحب الله لقاءه، لأنه لا يزداد إلا خيرا، وينتقل من تعب الدنيا إلى سعادة الآخرة والنجاة، وإلى جوار الله، إلى النعيم، إلى النظر لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. ويأتيه أفضل ذلك في قبره، يفتح له باب الجنة يأتيه من ربها ونعيمه. وإما كافر إذا حضره أجله بشر بغضب الله وعقابه، الله بشر بعقاب الله وعذابه. فعند ذلك يكره لقاء الله ويكره الله لقاءه، لأن يعلم أنه ينتقل من شر إلى شر ومن عذاب إلى عذاب. فالذي أدى حق ربه واستقام عليه بأدائه الأمانات التي فرضها الله عليه، واتقائه المحارم، ومسارعته الخيرات، وكف جوارحه عما يغضب الله عليه، هذا يكون مع السعداء، وتكون له العاقبة الحميدة. وممن يحب لقاء الله عند الموت يحب الله لقاءه، بخلاف الذي فرط وأضاع ولم يستقر على أداء الأمانة، بل تورط في الخيانة وأثر الحاجرة وتابع الهوى، فإنه يحمد، فإنه يندم غاية الندامة. والعجز له ثلاث حالات: حالة يكون فيها من المتقين المؤمنين سعداء باستقامته وعدم انحرافه عن الهدى ومناداته التوبة والأمل الصالح، وهذا مع السعداء في دنياه وفي قبره وفي آخره، وهو على خير عظيم. والثاني كافر معاد لله حارب لله بعيد عن أسباب السعادة، هذا في شر المنازل، وله العذاب والشقاء والعقبة الوحيدة في قبله وفي آخره، وهو معدل في الدنيا بما لديه من الهموم والغموم والعذاب الواقع في قبره. والقسم الثالث لا مع المتقين ولا مع الكافرين، ولكنه مع العصاة المفرطين، فهو على خطر عظيم. هذا القسم على خطر، فقد تسوء خاتمته فيلحق بالكفار، وان تحسن خاتمته فيمن الله عليه بالتوبه فيكون مع المؤمنين السعداء، وقد يموت على معاصيه من غير توبه، وقد يموت على معاصيه التي اصر عليها فيكون على خطر من دخول النار، فليس مع الكفار وليس مع المؤمنين، بل معه اصل الايمان ومعه اصل الهدى، ولكنه يلقف بالذنوب والمعاصي ولم يتب من فروض المسكرات، من عقوق الوالدين، من اكل الربا، من تعاطي الزنا والفواحش الى غير هذا من المعاصي والشرور. فهذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء ربنا عفى عنه بتوحيده وإسلامه ومنعه من الإيمان، وإن شاء ربنا عاقبه على غزل المعاصي التي مات عليها، وبعدما يطهر في النار ويمحص من سيئات التي مات عليها غير تائب يدخل الجنة بعد ذلك برحمة الله سبحانه وتعالى، بعدما يرضي عليه في النار ما شاء الله منه حتى يطهر حتى يزول خبثه. فاحرص يا عبد الله، واحذر ان تكون من القسم الثاني او الثالث، واحرص على ان تكون من القسم الاول، من اهل الايمان والهدى، من اهل السعاده والصلاح، من اهل التوبه والاستقامه لعلك فيه، واحذر ان تكون من الكافرين والمنافقين الاشقياء، او من الاصرار الملطخين الذين يموتون على حاله سيئه، فان الانسان اذا اصر على معاصي هو على خطر من ان يموت عليها وتسوء خاتمته، ولا حول ولا قوه الا بالله. ولكن الحزم كل الحزم أن يكون العبد أبدا في العلاج والجهاد مع نفسه وبحساب لها وتفتيش عن عيوبها حتى ينتهي في إصلاحها بتوفيق الله، وحتى يلجأ إلى الله ويستغيث به في إصلاح حاله وفي هدايته لطاعته وفي بعدها عن الشر وفي توبته منه، فمن لجأ إلى الله وصدق واستعان به واستغاث به سبحانه وتعالى صادقا كائبا نادما، فإن الله يمن عليه بالهدى ويوفقه لحسن خاتمة، فيسعد غاية السعادة ويفوز بالنعيم المقيم والخير الكثير والسعادة الأبدية بسبب ما من الله به عليه من التوبة والصدق وفضل الكتاب. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يعيننا جميعا على أداء الأمانة، وأن يعيدنا إلى الخيانة، وأن يوفق جميعا في كل مكان لما فيه رضاه ولما فيه صلاحه وسعادته ونجاته في الدنيا والآخرة، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه رضاه، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يعينهم على أداء الحق، وأن يثبت بهم الشر وأهله، كما أسأله سبحانه يصلح جميع قادة المسلمين، وأن يوفقهم تحميل الشريعة في شعوبهم وإلزامهم بها والأخذ على أيديهم مما يفشي مما يغضب الله عليهم. إنه سبحانه وتعالى جواب كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كما قد شيخنا على هذه المحاضرة القيمة، والتي نرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا قد استفدنا منها الكثير الكثير، ونسأله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الأخوة في الله، أستأذن سماحة شيخنا لتوجيه بعض الأسئلة، لأن هناك أسئلة كثيرة بعضها مكرر وبعضها أيضا قد أجاب سماحته عليها أثناء المحاضرة. اخترنا الأسئلة المهمة والتي نرجو الله سبحانه وتعالى أن نستفيد منها ومن الإجابة من قبل سماحة شيخنا. السؤال الأول يقول: صاحب السماحة، إني أحبكم في الله، ما رأي سماحتكم في من يتصدى للدعوة إلى الله بغير حجة علمية ولا خبرة؟ وهل من الأمانة نحو الدعوة أن يقع هذا؟ وما هو الطريق الصحيح الذي ترونه لإعداد الدعاة والقيام بأمانة الدعوة أثابكم الله؟ أولا أحبك الله الذي أحبك الله، إن شاء الله ظلنا جميعا يوم الحد له جلال. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل يوم القيامة: أنا متحابون بجلالي أن يوم أذله في غير يوم لا ذله إلا منه. ويقول جل وعلا: وجلت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتجالسين فيه، وشهد الله لنا واياكم منهم. واما ما يتعلق بالدعوه على غير علم هذا لا يجوز، الواجب على الداعي ان يتاهل اولا وان يعد العده لدعوته حتى يكون على علم وبصيره ما يدعو اليه وما ينهى عنه. قال الله عز وجل: من هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. فالنبي قل ان يقول يا ايها الرسول الناس هذه سبيل من هذه طريقي ادعو الى الله على بصيره، على علم، فلا بد من العلم. ويقول الله عز وجل: ادعو الى الله بحكمه، والحكمه هي العلم. قال الله على رسول، اما يتصدى للدعوه على جهل وعلى غير بصيره هذا لا يجوز، بل يفسد اكثر من يصلح. يقول الله سبحانه: قل انما هذا ربي واحد لا ظهر منها ولا بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعل قول عليه غير العلم فوق نقل الشرك لما ترتب على هذه الخسائر العظيمة. وقال سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في أكلامكم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبين سبحانه أن الشيطان يقبل السنة والشاء، وأن نقول على الله ما يعلم، نقول على غير علم، ومن مما يعمل به الشيطان ويدعو إليه لعلمه بأنه ترتب على الفساد ما لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. الداعي الجاهل يمثل عن الدين ويحل الحرام ويحرم الحلال ويقول ما لا يجوز ليهلك. قال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك بعلم، ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك على المسؤول. الواجب على داعي الله أن يتقي ربه وأن يعد العدة قبل ذلك، وطريق العلم أن يحضر حلقات العلم ويعتني بطلب العلم وهو يعمل بكتاب الله قراءه تغبلا وتعقلا وتفهما، وهذا ياتي من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويحرمات يوصاها منها مع الكتاب العزيز، ويجتهد في اثار الكتاب والسنه ويسال اهل العلم عما اشكل عليه. ثم اذا احس من نفسه انه تاهل لهذا الامر لان كثر علمه بما امر الله وبما نهى الله وعرف ما اوجب الله وما حرم الله كان على هدى كتابه على بصيره، فيدعي لما امر الله به ورسوله وينهى عما نهى الله به ورسوله. هذا هو الواجب على يريد دعوه الله وما يستبع لله، ان يعنى بالعلم، والعلم ليس بالتهني يحتاج الى جهود والى صبر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق على الصحيح. هذا دليل على ان الله سبحانه يا رب العبد خيرا فقهه في الدين، ويعرف يتبصر ويتعلم ويعتني بما أجر الله عليه وحرم عليه حتى لا يتربه على رسوله. يقول ان من لم يوفق لفقه الدين معناه ان الله ما اراد به خيرا له جل وعلا، فخطر العظيم في الاعراض والجهل وعدم المبالاه. شكر الله لك. سؤال يقول: سمحت الشيخ، كثر الكلام حول التطرف والمتطرفين، واختلفت وجهات النظر حول مفهوم التطرف، والأمانة العلمية تقتضي الفصل في هذا المسجد، علما بأن سماحتكم ممن يرفع بهم الخلاف في هذا العصر ولله الحمد. التطرف والمتطرفون هذا اتخذه كثير من الناس من أعداء الدعوة الإسلامية، اتخذوا اختصارا ليقضوا على الدعوة وأهلها ويمنعوا من إظهار الدعوة الإسلامية، فقالوا تطرف ومتطرفون وخالف يقول خشوعيون وخالف يقول غير ذلك. المبرر لأنفسهم منعهم والأهدى على أيديهم، وصار انقلاب المتطرف والتطرف التشدد في الدين والبدع وعدم الرضا بما رضي الله به ورسوله وسلفه الصالح من العداله والتوسط والظهور. هذا صحيح، لكن المبتدع والمشدد الذي خالف الشريعه متطرفا هذا صحيح، ولكن الغالب على من يطلق التطرف الغالب على هؤلاء أنهم يريدون أن الشرك في الدعوة إلى الله والهوى لله. الحديث على إقامة دين الله ويسمونه متطرفا ويسمون كلامه تطرفا إن يمنعونه أو يمثلوا منه، فمن دعا إلى ما أنزل الله وإلى فتح ما حرم الله وآل لله من دون زيادة كان يسمونه تطرفا. الذي يقول للناس صلوا صلوا يا اخي جماعه، اتركوا الربا، احذروا الربا، صلوا ارحامكم، بروا والديكم، اعفوا لحاكم واصبروها ارفوها، لا تسلوا الثياب والملابس كلها، ليس بالتقرب. هذا دعوه ما دعا اليه الله ورسوله، لكن الذين يصرون على هذه المعاصي يسمونها التقرب حتى ينفذ منه حتى لا يقبل منه، وهو النهر هذا النهج في هذا يوفق، لكن الشيطان يفر اولئك العصاه منه ويجزي على اسماءهم كلمات تنفيذ ما تقرب ولا تقرب. واستفادوا هذا بعض الدول المنتسبه للاسلام مع دعاه الحق ومع دعاه التوحيد، فيقولون تقربون وطرف يقول سمعيون حتى يبرروا الى انفسهم القضاء عليهم وسيهم وتعذيبهم إذا باسم أنهم متضررون أو أنهم سيئون، وهم كاذبون ليسوا من أحرارهم ولا في زوائهم، لكن قالوا لهم ادخلوا شريعة الله، اتقوا الله، اتركوا ما حرم الله، امنعوا الزنا والخمور إلى غير هذا مما يقوله دعاة الحق فيقول لهم من لا يجد ذلك ولا يرى إلا بقوانين يقول إن هؤلاء متطرفون. هذا هو إجلاسه هو الفصل بين التطرف وغير التطرف. المتطرف الذي يدعو إلى البدع والزيادة في الدين، والجاثم هو الذي يتعاطى المعاصي ويدعو إليها، والمعتدل هو الذي يأمر بما أمر الله به ورسوله وينهى عما نهى الله عنه ورسوله. فإذا سمي متطرفا فهو عدوان عليه وليس من التطرف. الله المستعان. ما هو واجب العلماء في أداء الأمانة العلمية نحو الصحوة الإسلامية ومسؤوليتهم في قيادتها وترشيدها وفقكم الله؟ واجبهم أن يعينوا الموفقين بهذه النقلة والحركة، وأن يقودوهم إلى الخير، وأن يشجعوهم، وأن يدفعوهم، وينبهوهم على ما قد يعطون فيه، حتى تكون هذه النقلة وهذه الحركة حركة سديدة ونقلة مستقيمة إلى الأمان، ويسعد بها أهلها ومن تابعهم. هذا هو واجب العلم، تشجيع الشباب وغير الشباب على من الله عليه به اليقظة والانتباه والرغبة في الدين والإخلاص لله في ذلك، والحرص على أداء ما أوجب الله، وأن يشجع على أهل الخير ويسلم عليه رجالا ثانيا أو مثلا، وهي اليقظة العامة للرجال والنساء موجودة في هذه البلاد المملكة وفي غير المملكة، وهي الحمد لله بحسن بخير في حصان هذه الغربة اليقظة العظيمة الإسلامية ظاهرة في آسيا وفي أفريقيا وفي أوروبا وفي أمريكا وفي كل مكان، وفي هذه الحالة بحمد الله شيء كثير من ذلك. فالواجب على أهل العلم أن يشجعوا أهلها وأن يشرحوا لهم ما قد دفع عليهم، وأن ينبهوهم على ما قد تقع من الزيادة والخطأ، حتى تكون المسيرة صالحة ومستقيمة على الطريق السوي من دون إفراط أو تفريط. فإن السائل على الله قد يبتلى بالإفراط والغلو من جهله وحرصه على الدين على غير بصيرة، فيفرق ويزيد ويقع في البدع، وقد يبتلى الإنسان بالتفريط والجفاء إذا ضعف إيمانه ويقع في المحاكي والسرور. وخير الأمور أوساطها، الوسط هو الحق، ولا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء، بل يلزم الحق الذي سار عليه نبينا عليه الصلاه والسلام وصحابته رضي الله عنهم واتباعهم باحسان، يلزم طريقه ويستقيم على طريقه ولا يحيد عنه لا ظله ولا يسرى. واذا راى من حاد بغلو وافراط نصحه حتى يرده الى الصلاه، واذا راى من حاد عن هذا الطريق بالجفاء والاعراض والغفله نصحه حتى يرجع الى الصلاه. شكر الله لكم. سائل يسأل ويقول: سماحة الشيخ، بما أن وحدة الجماعة المسلمة هي الأصل في بناء المجتمع المسلم، وبما أنه قد ثبت أن التفرق تحت اسم الأحزاب أو الجماعات يهدم هذا الأصل أو يضعفه على الأقل ويجعل إفساد ذات البين مكان القوة الإسلامية، والسؤال: ما واجب علماء الإسلام في رد المسلمين إلى الأصل وتحذيرهم من التفرق والتحزب أثابكم الله؟ لا شك أن تفرق المسلمين وتقطعهم فراقا وأحزابا مما يطبع عدوهم فيه ومما يطبع كيانهم التي لم أصل لكم ومما يسبب في ذهانهم عند اللقاء، قال الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عز وجل: انما تدعوتنا الى هذه الاخرسها ليس فيهم شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا كما يتفرقوا واختلفوا الذين جاءوا من الناس. في آيات كثيرات يخص فيها سبحانه على الاجتماع والتحرم والترابط ويحذر من الاختلاف والتفرق، ويقول سبحانه ولا تنازعوا فتشملوا ودعوا رائحه. فالمسلمون اذا اجتمعوا على كلمه واحده وتعاونوا بر التقوى وتناصحوا صار ذلك اعظم ثواب لنفسهم وحمايتهم مكائد عدوهم، وصار اعظم ثواب لهيبه عددهم منهم وعدم الاقدام على ما يسبب قيامهم عليه وغلبهم ضده. فالحجاره اذا اجتمعت والعرس اذا اجتمعت لم يستطع فقعها ولا فقعها وهو مجتمع لو يتفرق عصا عصا وحبلا حبلا سهل قطعها وكفر. فالمسلمون اجتمعوا وتعاونوا البر والتقوى وصدقوا مع ولي امرهم وصاروا يدا واحده ويوسفا واحدا وبناء واحدا في نفس الحق والاخذ به والدعايه اليه وفي ترك الباطل والتحذير منه، فانهم بذلك يستحقون نفع الله وفعلوا مزيتهم للقلوب ويقرا قيامهم ويهابهم اعدائهم وينصرون عليهم عند اللقاء. اما التخلف فهو هول لهم وتنفيذ لهم، الاختلاف والتنازع فيه هول لهم وفيه تفريق لشملهم، ومنه ورساله يقنع الاعداء في القضاء على المسلمين وتهديد كلمتهم. فهذه الجمعيات والاحزاب الموجوده في الارض في الاسلام يجب عليها ان تتجمع ويكون هدفها واحدا وينطبع على في الافقار ان هدفها واحدا ومطلبها واحدا وهو طاعه الله ورسوله والاستقامه على دينه وفكر لها الله عنه ورسوله. هكذا يكون جميع اهداف الجميع هكذا، وان تباعدوا فان الهدف اذا اتحد فهو شيء واحد. وهذه جماعات الاحزاب يسعى القضاء عليها، لكن يجب ان تنقاد الله من الله ويجب ان تظهر طاعه الله وان تعين كل واحده والطائفه الاخرى على طاعه الله ورسوله، ويكون هدفه واحدا وهو الاستقامه على دين الله وتنفيذ احكامه فقط ما فارق الحق. اذا اتحدت قوتهم على هذا وتعاونوا على هذا لم ينزعهم تنزع الجمعيات او تنزع الاسماء، اذا اتحدت الاهداف وتوافرت الجهود وصار هدفه واحدا ومقصوده واحدا وهو تحقيق طاعه الله ورسوله وكف ما نهى الله عنه ورسوله. وهذا انما يتيسر لبيان العلماء اينما كانوا يوافدهم وتعاونهم ويقول لهم الاجتماعات والمناظره في هذا الامر وبذل ما استطاع في تحريف ما بين الجمعيات والاحزاب بلغه الاختلاف وبذل ما استطاع في جمع كلمتهم وتوحيد صفهم في نصر دين الله واتباع شريعته. هذا هو طريق السعاده. سائل يسأل يقول أنا مسؤول عن الصرف المباشر في إحدى الجهات الحكومية، هل إذا عمدني رئيسي بصرف شيء مخالف لتعليمات الدولة أكون قد خنت الأمانة؟ أجيب هنا أثابكم الله. نعم، إذا عمدك رئيسك بما يخالف الدولة وعلى من ذلك إنسانها إلى الله فأنت بذلك تكون آخر، لأن الطاعة ما تكون معروف، يقول الله نبيه ولا يعطينك هو معروف وأنه لا يدري له معروف عليه الصلاة والسلام، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة هو المعروف. فإذا علمت رئيسك على السرقة والرشوة وتعاطى الحرام فأنت سرقة في الأجل، وإذا علمت رئيسك على خلاف الدولة ومخالفة أوامرها بحذفهم أهوائكم فأنت شريك الله في العلم، والواجب التعاون على طاعة الله ورسوله وعلى طاعة الدولة في المحروف كما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطاعة الأمر واجبة كطاعة الله ورسوله في المعروف، فليس بأحد يطيع أموره أو رئيسه أو زوجته أو الزوجة لزوجها أو الأب أو الأم في طاعة الله ورسوله، ليس له طاعة في ذلك بعد أن تعلم أن المرأة مولوده معصية في الله ورسوله على دينه، لأن قد قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة المخلوق في أرض الخالق. إذا قالت الزوجة لزوجها أبي كذا وكذا مما حرم الله، فقال الأب ولده أحد كذا وكذا مما حرم الله من خمور أو تدخين أو ما أشبه ذلك، فالآيات له أو ما أشبه ذلك، لم يطعه في معصية الله عز وجل. وهكذا بقية المعاصي، ليس للزوج يطيع الزوجة وليس للزوجة يطيع الزوج، لا يطلب منها أن يجامعها في الجبر أو في الحيض أو في النفاس، هذا مثل وليس لها طاعة في ذلك، بل عليها أن تعفى عن ذلك بكل قوة. هكذا إذا أراد منها أن تسأل ونصف معه، هذا أيضا منكر ليس لها طاعة في ذلك. أو أمرها أن تجلس عند إخوانه وأحمامه بالسفور وعدم الحجاب، لم تطعه بذلك، لأن هذا ليس بفكر، ولأنه معصية لله فليس له أن يأمرها بذلك، وليس لها أن تطيعه فيما حرم الله عليها وما يسبب الشر عليها. وهكذا ليس له طاعتها هي، ليس له أن يطيعها فيما حرم الله في أي شيء من حرم الله. وهكذا ليس للموظف يطيع رئيسه في محارم الله، ولا يتعامل معه في رشوة أو كيانة، كل ذلك ممنوع ومنكر. نعم. أسابق الله. السائل يسأل ويقول: لا يبقى على سماحتكم ما تعيشه المخيمات الفلسطينية في لبنان من حصار وتخويف وتجويع إلى درجة الهلاك، ما واجب المسلمين نحو هؤلاء؟ وما حكم الإسلام في من يمنع عن المسلم الأشياء الضرورية كالماء والقوت والدواء؟ وما حكم الشرع في من يريد جهاد العدو ولكن أبواب الجهاد ووسائله غلقت في وجهه في فلسطين؟ مسألة فلسطين مسألة خطيرة وشائكة، وليس كل من يريد المساعدة تمكن منها، لأن هذه الأرض مرضت وفسدت واشتعلت نارا فيما بين أهلها، فمن يريد الإصلاح فيها لا يتمكن من ذلك، لا الضرورة ولا غير الضرورة، بسبب ما فيها من الفساد العظيم والسفهاء الذين يقتلون على غير بصيرة ولا يؤمنون بالظلمة في الدماء. وهذا هو الواجب على جميع المسلمين على أنفسهم وإيصال غذائهم إذا تمكنوا من ذلك. وقد حرصت الدولة وفقها الله على ذلك وفعلت أشياء كثيرة من الأسباب، وغير الدولة كذلك، ولكن حيل بينه وبين ذلك في أشياء كثيرة بسبب حركة أمر الخبيثة الراهبية، فإنها مسلطة عليهم، والروافض مالهم شرهم وخبثهم وعدائهم لأهل السنة، ومسر على أهل السنة من أكثر الصلحاء، فالكافر المنافق شر من الكافر المعلم، وهم يريدون بذلك القضاء عليهم. وحكومة المسلمية في سوريا لها مسؤول واحد من ذلك، وإن دخلت الآن في لبنان لحفظ الأمن فهو ضد الفلسطينيين وليس معهم الحقيقة. الحاصل أن مساعدة الفلسطينيين واجبة، لكن كيف الطريق إليها؟ كيف الطريق إليها؟ والسلاح مرفوع ومسلة ضد من يريد مساعدتها. الأمر خطير وليس بأمر سهل، الذي جيش عظيم يقوى على جمع المسلمين في هناك من حركة أمل وحركة حزب الله عليه كمان حزب الله ولا بغيه أيضا، وحركة السعوديين وحركة تتائب من النصارى إلى غيرها من الحركات الخبيثة هناك، وحركة النصيرية التي هي أيضا باطنية من جنس الرواهب بل أشد من الرواهب، لأنهم ليس على دين الإسلام النصيرية طائفة باطنية خبيثة من جنس إلى الرافضة والرافضة يعني من يعبد علي في الباطل نسأل الله السلامة والعافية. فالحاصل ان هناك قوى من قوى كفر تجمعت في مهنة، وسلط الله عليه قناعات متتابعه وقناعات كثيره من اكثر من 1000 الان، ان الفساد تعدى سنه الحرب قائمه والشر بينها قائم والفساد قائم وتصدينا قائم، فايصال الخير الى الضعفاء والمساكين من المسجلات فيه صعوبه كثيره، والله المستعان. وان فعلوا استقاموا هداهم الله وجمعوا كلمتهم وحسنوا اوضاعهم وتناصحوا فيما بينهم فان الله سوف يجعلهم هادوا من احد. نسأل الله لهم التوفيق والهداية، نسأل الله يهدي ضالهم الحق ويرحم ضعيفهم ومسكينهم وأن يسلط على أعداء الإسلام أينما كانوا أن يحمي شرهم وشر غيرهم. اللهم أثابكم الله. سائل يسأل فيقول: من الأمانة الحكم بما أنزل الله، ولكننا نعيش في بلاد لا تحكم بشرع الله ولكن بشرع بريطانيا وفرنسا، فما هو المطلوب منا في بلادنا؟ وما مدى وجوب طاعتنا لهؤلاء الحكام؟ وكيف نعمل معهم؟ أثابكم الله. من كان في بلاد تحكم بالقوانين الوضعية، من كانت قوانين فرنسا أو سويسرا أو أمريكا أو إيطاليا أو غير ذلك، الواجب عليه أن يتعاون على التقوى وأن يتناصحوا وأن يناصحوا الله أمرهم نصيحة جماعية بالأسلوب الحسن بالأسلوب الذي يؤثر على المسؤولين ويدعوهم إلى سماع العظة والذكرى لا بالسلاح الذي يسبب أحلى المتقين وإذا أرسل، ولكن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتعاون حتى يجعل الله فرجه ومخرجه. فالمسلمون عليهم ويجبهم أن يتعاونوا بالتقوى وينصحوا بالله ويدعو الى الله جل وعلا بالحكمه والكلام الطيب، وان يفصلوا ولاه الامور بين وقت واخر كفايات متفاجئه، وان يتصلوا بهم في وسط اعيانهم وكبارهم حتى ينصحوهم ويطلبوا منهم الحكمه بما انزل الله، وقد صدق الشعب في ذلك واجتهد في ذلك واتصل بولاه الامور فان الله سيفاز ولا فاز. اما ما يفعل بعض الناس من الاغتيالات وسفك الدماء هذا لا يوجد شيء، بل يضر المسلمين ويضر الدعوه، ويبقى المسلمون في غير العظيم وفي نزول بيوتهم او في السجون، وهذا يضر الدعوه ولا ينفعهم ويضر المسلمين ولا ينفعهم. وانما الذي ينفعهم تعاون بهذه التقوى والنصيحه للمسلمين ويقامت حلقات العلم في المساجد وغيرها، والدعوه الى الله بين الجنود وبين الاساتذه وبين جميع طلقات المجتمع، ويكتب ولاه الامور ومناصحتهم بالاسلوب الحسن والكلام الطيب، هذا هو اقرب الى الخير ويبعد عن السجن ويبعد عن الالم. والله المستعان. اسابكم الله. شاهد يسال فيقول: يا سماحه الشيخ، يقول شيخ الاسلام رحمه الله في الفتاوى إن شاء الله هناك الصلاة، وبعد الصلاة سيجيب سماحته على بعض الأسئلة إن شاء الله. سماحة الشيخ، سائل يسأل فيقول: يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: فإذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين، كما قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أشيدونا يا سماحة الشيخ، ما حكم الجهاد في أفغانستان بعد هذه الفتوى أثابكم الله تعالى؟ الجهاد في أفغانستان الجهاد في أفغانستان من أهم الجهاد، وهو جهاد فرعي لأخذة جميلة وأكثر جميلة، ووفق الله للجهيد أفعال الصبر وأعانه على الصبر مع قلتهم بالنسبة إلى كفة عدوهم ومع رأسهم بالنسبة إلى قوة عدوهم، ولكن الله ضبطهم وصبرهم وأعانهم حتى حققوا نصرا عظيما، وحتى أثروا في عدو الله أثرا كبيرا بالقتل وتخريب الآلات التي يحاربون بها، فحصل لهم بهذا الحمد لله خير كثير. ونسأل الله أن يعينهم على جهادهم وأن يسر بهم الحق وأن يحمل عدوه. ولا شك أن الجهاد واجب على المسلمين إذا اعتدى العدو على بعضهم وأن يساعد المعتدى عليه ويأخذ بيده ويسد معه ما يلزم بدفاع وتأييد لهم على عدوهم. ولا يجب أن العدو يتهجم على بلد يجب على أهلها أن ينزعوه رجالهم ونسائهم وشبابهم وخيولهم على الجميع أن يبدأوا هذا العدو بكل ما يستطيعون. لأن الجهاد كافة يكون فرض كفاية وكافة يكون سنة وكافة يكون فرض عين وهو في حال هجوم العدو فرض عين وهكذا عند لقاء الصفين فرض عين وهذا عند استنفاذ الإيمان استنفاذ ولي الأمر للرعية يكون فرض عين على من استنفذ. لكن بقي أن يقال في حق الأطفال من بعد عنهم أن بهم ثلاثة غادر عليهم لأن مجرمون ومهزوم عليهم يتعين عليهم يدافعوا ويجاهدوا. ولا يريد أن الواجب على المسلمين أن يسائي فيه وأن يعينوهم لأن المسلمين شيء واحد ودماء واحد ولسد واحد كما قال عز وجل والمؤمنون وإن يفعلوا فهو جاهد قال جل وعلا وإن استنكروا من جهه عليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم نفاق وليس بين المسلمين وبين الشيوعيين نفاق بل من اعداء الجميع. ولهذا سمر الناس وساعدوا وبذلوا اموالا كثيره لهذا الشعب المظلوم الخالق وشارك كثيرا من الشباب وغيرهم في هذا الجهاد الذي نعتقد والله اعلم انه واجب على الدول الاسلاميه وعلى غنياء المسلمين وعلى من استطاع أن يعينهم العمل لهم بما يعينهم على دفع شر عدوهم وبما ينقذهم من ظلمه وعدوانه بحسب ما يستطيع العبد من مال وسلاح أو بنفسه أو بدعائه حتى يكون مشاركا في إخوانه في هذه الرحلة العظيمة. ما في قال كثير من العلم أن هذه الآن تكون حسب وقدس بالقرب فمن قرى منهم يكون بجعله اكثر من بعض ممن بعض لان نصره لهم ايسر بقربه منهم وهكذا على حسب القدره. وهل يجب اذا نال الجيد قد نحى النوار قد جاءت الحديث الصحيحان على السلام من الجيد في الجهاد ومن قال انه فرض عين فلا علم له ما في ذلك بل يجاهد الانسان مطلقا لانه فرض عين على الجميع. ومن قال انه فرض كفايه فلا بد ان يجمع بالدين لان من حضر من المجاهد يسلم. وحيث ما يظهر من حال المسلمين هناك وضعفهم بالنسبه الى عدوهم ان يفرض على المسلمين في كل مكان يساعدوهم من بال الاصطياح من جهة الدول ومن جهة الأفراد والأغنياء. لكن ينبغي السنة والزين أخذ بالأحاديث احتياطا في هذا الأمر لأن المهجوم عليهم ليس في بلد هذا الشخص الذي يغضب والديه بل في بلد آخر ووجوده عليه عينا محل نظر فلا يترك المقطوع به من السنة والزين لأمر ليس المقطوع عنده بل الظاهر وجوده عليه ولكن ليس المقطوع عنده لوجود من يجاهد دونه ويقوم بجهاد غيره. وقد قال عليه الصلاة والسلام مسلم أي عمل أخضر قال الصلاة على وقتها قيل ثم أي قال بغنى لدين قال قيل ثم أي قال الجهاد في سبيل الله تقدم الزر على الجهاد فاستأذنه شخص في الجهاد فقال أحل من الرجال قال ما أقع فيه ما تجاهد ولا يرجع فاستأذنهما فلا يرجع إلا فبرهما هل ينبغي في هذا وأحوطهما أنا أعتقد استئذان الوالدين جمعا بين النصوص وإيثار ما هو أظهر في حق الولد من جهة والديه ولأنه قد يترتب على جهاده ضررة كبيرة على والديه وقالوا لأنهما حق عظيم فوجب استئذانهما في هذا الجهاد الذي ليس هو هجوم عليك ببلدك ولكنه هجوم على بلد إسلامية غير ذلك، فلا يكون الرفع بوجوب الجهاد عليك مثل ما لو هدم العدو على نفس البلد الذي انت فيه. الله سبحانه وتعالى على ذلك. هذا سؤال وردنا من احدى الاخوات، تقول ارجو اخذ هذا السؤال لاهميته. السؤال من احدى الطالبات في جامعه الملك سعود، تقول سماحه الشيخ، ماذا تقول في الأمانة المضاعة من قبل مسؤولي بعض الكليات حيث أوكل أمرنا إليهم فخانوها، حيث اختلط بنا بعض الدكاترة والطلبة والدكاترة في كلية الطب؟ أجيبوا سؤالي هذا، ما هو العمل؟ أثابكم الله. هذا واقع وقد بلغ مدير الجامعة أن الواجب عليه فحص البنات والفتيات والصبيات عن الرجال، ووعد بذلك ولم تتم المتابعه معه في ذلك، ونسال الله ان يوفق المسؤولين في الجامعه حتى يحصل البنات عن البنين في جميع الشؤون، وحتى تكون الدراسه للصبيات مستقله عن الاطباء، وهكذا جميع الشؤون النسائية مستقلة عن الرجال. فهذا هو محل الاتصال بمسؤولين في الجامعة ومسؤولين في الدولة، ونسأل الله أن ينفع بالأسباب. قد بعدوا كثيرا، وكلما رام أن الأمر انتهى عاد جدعا وكتب إلى ما فيه، فهو محل السؤال جاءت عن السائلة الآن. الحاصل أن الواجب على المسؤولين في الجامعة أن يحصل هؤلاء من هؤلاء، وأن يجعلوا الدراسة والطبيبات مع طبيبات والشباب مع أطباء الرجال، فإذا دعا ضرورة إلى بيان شيء لم يفهمه الطبيبة أمكن أن يفهم هؤلاء الطبيبات بواسطة الأهلة التي يتوسطون بها ويتوسطون بها إلى تعليم البنات من دون أن يروهم، من دون أن يحصل الاختلاط والتفاف. المقصود أن الحاجة التي يريدونها يمكن ردها بدون اختلاط. نعم، ولكن يحصل هذا إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقهم ويهديهم صراطهم المستقيم، وأن يوفق ولاة الأمور لكل ما يوافق الشرع في جامعة في جامعة وغيرها. لا شك أن الوقت خطير، وأن دعاة الباطل كثيرون، وأن هذه البلاد محسوبة في دينها ودنياها. فنسأل الله أن يكفي شر دعاة الباطل والهدم، وأن يثبتهم ويسلط عليهم ويوفق دعاة الإصلاح لإنفاذ أمر الله. قلت سماحة الشيخ، نحن الطالبات في بعض الكليات نعاني معاناة قاسية من الاختلاط الذي نرى مفاسده متمثلة في بعض الطالبات، وقد وعدونا بتغييره ولم يحدث ذلك، فالنجدة النجدة قبل فوات الأوان. مقدمة هذا السؤال إحدى الطالبات في جامعة الملك سعود. إن شاء الله لازم يتيسر وأن يتم المطلوب بهداية الله وتوفيقه لهؤلاء. نسأل الله أن يوفقهم ويعين عليهم ويوفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، ويوفق ولاة الأمور للأخذ على عيد السفيه وأطره على حق أطره. بعض الموظفين يحتاج إلى أطر ويحتاج إلى غرفة رابعة. نسأل الله لنا وله الهداية. أثابكم الله. سائل يقول، بما أن سماحتكم من أهل الحل والعقد في حكومتنا وفقها الله لكل خير، نرجو أن يكون لكم دور في منع المجلات الخليعة من الدخول إلى هذه البلاد لما لها من الأثر البالغ في انحراف الشباب والفتيات بما تحمله من سموم وصور فاضحة، جزاكم الله خيرا. هذا صدق فيه ما صدق من الكتابات والمكافحات والوعود مبذولة لرجال من المسؤولين، ولا يزال الآن ونحن معهم في ذلك، وقد وصل إلينا مجلات كثيرة فيها ما يشكرنا أثرت إليه السائلة، ونسأل الله أن يعين على ذلك وأن يتم إبعادها والقضاء عليها في أقرب الوقت. وجهدنا موجودة مع المسؤولين نسأل الله يمن عليهم بالتوفيق وعلينا وعلى المسلمين. سائل من يسأل فيقول هذه الفيديو أجبتم عليها أثناء المحاضرة. يقول ما حكم من يخون الأمانة في صالح الإسلام والمسلمين؟ ما يسمى هذا خائن لأن في صالح الإسلام لا يسمى خائن الأمانة يسمى مؤدي الأمانة على الأمانة يكون في صالح الإسلام والمسلمين وما خيانه ما تكون صالح الإسلام والمسلمين وخيانه خيان على اسمها شر لكن إذا كان عملا في صالح الإسلام والمسلمين فهو ليس بخيانه ولكن ما هو هذا العمل الذي ظنه صاحبه خيانه فالرشوة ليست في صالح الإسلام والمسلمين وعصيان ولاة الأمور ليس في صالح الإسلام والمسلمين فلا بد من النظر في هذا الأمر الأمر مع الإنسان نعوه بمعصية الله فلا يأمر فلا يفعل معصية الله لأنه لا يجب الطاعة المعصية وإذا كانت هذا وإذا كان هذا قصد فإن هذا ليس محلا فهذا أداء الأمانة وإن لا يطيع المعصية هذا مقتضى الأمانة الله يعصي الله لأن الأمانة عليها يطيع الله فإذا لم يستطع فإذا لم يجب المعصية فقد أدى ما يسمى خان الأمانة. نعم سائل يسأل فيقول نحمد الله أولا ثم نهنئكم على ما تم إعلانه مؤخرا بشأن قتل مروج المخدرات. السؤال إذا كنت أعرف من يستعمل المخدرات ويشرب الخمر